لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فلو كان بإمكان أنها توقظها حتى أتكلم معها ثم تصحى. أيقظها هيا. أيقظها حتى أتكلم معها. وبعد ذلك صعب. لازم أن يتكلم معها حتى أسألها ثم ذلك تصعب. أنت منذ الدخول وأنت تتكلم صعدت. هيا. هيا. هيا. اجعلها هي تتكلم. أيقظها الآن حتى هي تتكلم معي مباشرة. وبعد ذلك إن شاء الله أتكلم معك. خلاص. هيا أيقظتها. أيقظها. من معي الآن؟ جيا معي الأخت؟ طيب خير إن شاء الله. السلام عليكم. طيب إن شاء الله تعالى الآن سوف إن شاء الله نقوم بالرقية ونسجلها إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. قلت أنك تشتكي من أمراض كثيرة والجراحات وعندك مرض في الغدد، وهذه الأمراض يعني حاولت الذهاب عند الأطباء لكن ما أجدوا نفعا، صح؟ بعمليتين. العملية الأولى في أي مكان؟ في الرحم. الغدد، الأورام، الأورام، يعني الأورام ترجع تزيلها من الرحم ثم ترجع. والأطباء ماذا قالوا؟ ما عندهاش سبب. قالوا دون سبب. هذه الأورام التي يعني تخرج في الرحم وتزال ثم ترجع لم يعرفوا سببها إلى الآن. طيب وحتى تأكدنا أن هذا عن طريق سحر. تأكدنا أن هذه الأورام سببها هو السحر. الآن الطب يقول لك لازم أنك تستأصل الرحم. كيف؟ يعني بعد ما عملت العملية الثانية رجعت الأورام. فقال الأطباء إذا استمر الحال على هذا لازم أنك تستأصلي الرحم. إن شاء الله لا تستأصلي لأن إن شاء الله هذا عقلك سحر، وإن بإذن الله البشرى للمؤمنين إن شاء الله تعالى. نبدأ بإذن الله تعالى حتى يتيقن إن شاء الله بإذن الله تعالى فتكون فأكثر. هذا الصور المعروف الآن عن طريق الآن ما يعاني من هذا الخالق أو المارس، وسوف نعرف إن شاء الله حقيقته بإذن الله جل وعلا. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. أن ألقي عصاك. سمعتها. ألقي عصاك. فإذا هي تلقف ما يأفكون. إن شاء الله تعالى كل مر بإذن الله تعالى يذهب بإذن الله جل وعلا. وإذا مرضت فهو يشفين. والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أي نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. فكن ورعا، كن تقيا، كن نقيا، كن مطيعا لأمر ربك جل وعلا. ما قدرت شو ندير؟ سؤالي الآن، سؤالي هي تعاني من أمراض كثيرة، من تعطيل، تمريض، تشويه الجبال، أشياء كثيرة. كل هذه هذا السبب فيها؟ أنا السبب. من أنت؟ ما اسمك أنت؟ أنا ريتا. ها؟ ريتا. ماذا؟ ريتا. مرحبا ريتا. إسرائيلية أنت؟ يهودية. ريتا. يهودية أنا. أوه جيد. ريتا. ريتا اليهودية. كم سنة أنت فيها؟ قديم. منذ سنوات أكثر من 10 سنوات؟ أكثر. 27 سنة فيها. 27 سنة وأنت تبغضيها. 27 سنة. قل الحمد لله. قل الحمد لله رب العالمين. كلام الله يعلو ولا يعلو. إيش السي؟ أي نعم. كلام الله جل وعلا. له الحق، إنه الحق، إنه النور. تعالي تعالي ريتا تعالي، لا تخاف، نحن لك إن شاء الله تعالى عون على الخير وليس على الشر والبغية. وربي يشهد ما من جن ولا جنية إلا رجل الخير والفلاح. هيا هيا إن شاء الله تعالى تؤمنين بالله جل وعلا وتسلمين لرب العالمين، وإن شاء الله تعالى تقيم أسحارك، وإن شاء الله هذه السيدة ترجع إلى صحتها وتمام عافيتها بإذن الله جل وعلا. فقد عطلت عليها أشياء كثيرة، سنين طويلة، سنين، وأنت تمرضيها وأنت تعذبيها وأنت على هذه الشاكلة وعلى هذا الحال. طيب، فتوبي إلى الله جل وعلا وأقبلي على الله سبحانه وتعالى. طيب ريتا، ريتا، ريتا، كم سنك؟ كبيرة؟ طيب، طيب، دخلت عن طريق السحر، قلت ذبحوا لك، ذبحوا لك، ماذا ذبحوا لك؟ ماذا ذبحوا لك؟ الضريح خلف القبر، كان عند الساحر، عند الساحر، عند الساحر، ساحر يهودي، ساحر يهودي في أي مدينة؟ في أي مدينة هذا الساحر يهودي؟ لا تخافي ريتا، لا تخافي، استمسكي بالله جل وعلا، استمسكي بالله جل وعلا. أتيت إلي طرق جماعية، فقلت لي أريد أن أسلم، أن أساعدك، تأثرت بكلام الله الجماعية، والله تأثرت بكلام الله، والله الحمد لله، فيك خير، لو ما كان فيك خير ما تأثرت، الحمد لله. طيب هذه الأمراض التي فيها، اسمعين ريتا، ريتا، اسمعين، اسمعين ريتا، هي الآن تشتكي من أورام في الرحم، استأصلتها المرة الأولى ثم عادت المرة الثانية أكثر، فقال الأطباء، قال الأطباء عليها أن تستأصل الرحم بالمرة، وهذا وأنا في الرحم، وأنت في الرحم، وأنت من يمرضها، وأنت من يمرضها، وأنت من يمرضها، وأنت من يجعل، وأنت من يتسبب في الأورام، وأنت من يظهر الأورام. إذا الجن لهم قدرة على أن يجعلوا أورام سرطانية وأن يمرضوا كل شيء بإذن وتأثير السحر. جيد، خلاص، ليعلم الناس الحقيقة. طيب اسمعيني، أنا أقول لك شيء ريتا، أسلمي لله تعالى، أسلمي، تسلمي، أسلمي، ما بغيت، ما أقدر. ما الذي يمنعك من الإسلام؟ هذا قلب لك سخنيه في طاعة ربك جل وعلا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. أي نعم، إنه القلب، هذه المضغة التي إذا صلح صلح أجلس كله، بل صلح العمل كله. فأصلحي قلبك بالإسلام وطهريه بالإيمان، أقبلي على ربك جل وعلا، رب الأنام، رب الثقلين، الإنس والجان، رب كل شيء ومليكة، له الله جل وعلا، أنيب إليه، استغفري ربك سبحانه وتعالى، استغفر الله، قولي أشهد الله أن لا إله إلا الله باليقين، قولي بصدق، سمعتها مني لكن قلتها باليقين وبصدق. ما قدرش نخرج. لماذا؟ أصحاب، أصحاب، أين توجد؟ روما. لا، اسمعيني ريتا، أسلمي. طيب أنا أنصحك بنصيحة، أنت إذا أسلمت، اسمعيني وعي كلامي جيدا، إذا أسلمت حقيقة حقا وصدقا لله جل وعلا، اسمعي كلامي، واجتهدتي، واجتهدتي في أمر الله جل وعلا، في طاعة ربك سبحانه وتعالى، من صلاة وصيام وقيام وفعل الخير، أمر المعروف، نهي عن المنكر، من إحسان، من كل شيء يوصلك إلى مرضات الله جل وعلا، كل شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجتنبيه. اسمعيني، إذا سرت وفق هذا الطريق وأنت جنية، كنت يهودية، فأمر الله صدرك ودمعت عينك وارتعت فرائسك وخشعت لربك جل وعلا وأقبلت عليه، اسمعيني ريتا، بعد هذا الله تعالى يعلم حقيقة ما أنت عليه وتلجئين إليه، فالله تعالى ما دمت جنية فإن الله يظهر لك مكان هذا السحر، والله تعالى ييسر لك أمر الخروج بل وأمر إبطاله. اسمعيني، لكن أنا الآن بداية أنصحك نصيحة، نواصل إن شاء الله العلاج والرقية، لكن أحب منك طلب، بل هو أمر، لأن فيه طاعة الله جل وعلا، هو أمر الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى. اسمعيني الآن، هذه السنة الآن عليها أن تعاود الرجوع إلى الطب، الأطباء. طيب اسمعيني، اسمعيني، وقالوا على أنها هذه الأورام التي ضغط من جديد عليها أن تستأصل الرحم بالمرة. وأنا الآن كما صنعت مع كثير من أنثارك، كما صنعت مع الأخ الذي عنده ثقب العظم وغيرهم كثير، أنا الآن أقول لك كلمة، هي ستذهب غدا إن شاء الله تعالى. اسمعيني، اسمعيني ماذا أقول حتى النهاية. تذهب إن شاء الله تعالى لتعاود الفحوصات، وتأتي عندي إن شاء الله وهي تبشرني وتبشر أباها وأمها وإخوانها على أن الأورام وزيلت بالورق وليس لها آثار في الرحم. اسمعيني ريتا، لا يبقى آثار للأورام، وحينها أعمل معك إن شاء الله وساعدك في عمل الخروج. اتفقنا على هذا؟ كيف؟ طيب أقول لك هذا شيء آخر، ندندن حول موضوع آخر. تذهبين إلى الله جل وعلا، تفر إلى الله في مساجد الله، في أرض الله، مع عباد الله، في الصلاح، في الفلاح، في الاستقامة. نعم؟ جيد، لكن ليس معها. اذهبي إلى الحج والعمرة، بدل الله الحرام مدخلك الآمنة. ابحثي عن رفقة من الجنيات الصالحات البارات القانتات المطيعات الخاشعات البقيات، هذه الرفقة تنفعك. طيب إذا أنت ست عاشقة لها، 25 سنة وأنت فيها، 27 سنة وأنت فيها، صرت بالسحر تمرضيها. وأقول لك شيء، أنت ألفتيها وأحببتيها وتعذبينها وتمرضينها، فأي شيء هذا؟ هي الآن تشتكي من مرض مستعصي جدا على الطب، فكيف لا تقول لي سيدة عذبتيها؟ وكيف يستقيم هذا؟ ها؟ كما قال فعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري إن هذا في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مضيع. فلو كنت تحبينها لما آذيتها، بل سعيت في نجاحها وصلاحها وبرها ورضاها، ومع ذلك تبقي ظالمة آثمة لأنك فيها. فما ظنك أنك مع الإثم ومع الظلم ومع الأذية ومع السعر وتقول تحبينها؟ أيستقيم هذا؟ أيستقيم هذا؟ فكري مريم، ارجعي إلى صوابك، ارجعي. والله إني عليك مشفق، أقسم بالله العظيم أريد لك الخير، أرجو لك النجاة. اسمعيني، أنا أتكلم مع جنية لها عقل وفهم وإدراك، مأمورة بأمر الله ومأمورة بالنهي منها عن لمسة سم الشريبة، ما أتاكم الرسل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا وأنت مأمورة بعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس والجن خلقوا لغاية أن يعبدوا الله، ما خلقهم الله العبثة، وما تركهم هذا الأوسلا، فهو تعالى أمرهم لغاية أن يعبدوه ويوحدوه، وإن كان هو الغني بذاته عن العالمين جل وعلا. فألزم عن هذا عقاب أو مثوبة، إما جنة وإما نار، وأنت لا تريد لنفسك الهلاك والتهلكة، وإن كذلك تريد لنفسك، فكيف تعطي لنفسك الخلاص وتعطي لها بهلاك؟ ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه من الخير. سبحان ربي العظيم، أنت الآن أمرتني بأمر مستعصية في الرحم، في أحب في منطقة عزيزة غالية جدا. طيب كيف هذا؟ كيف تقولين أنك تحبينها وألفتيها تعذبينها عذابا؟ ما ظنك إذا أتت أنت وإياها أمام ربكم عز وجل 27 سنة كلها حسنات منك أو سيئات ترمى عليك، تثقين بأوزارك وظهرك، أتستطيعين؟ أتصبرين؟ أتقدرين؟ وقفون بينهم مصرورين؟ ما لكم لا تنصرون؟ وضعوا الموازين القسط، الموازين توضع، وضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرهم من أحصاها. أي نعم، ولا يظلم ربك أحد وما ربك الظلام للعبيد. أي نعم، الله جل وعلا العبد الحكم سبحانه وتعالى. أي نعم، مفكري بلية، أعيد تفكير. إن ربك عز وجل أراك على الطب 27 سنة وأبهلك، فحليم ويستحق أن يشكر وأن يطاع وأن لا يكفر. فلم يعجلك العقوبة سبحانه وجل في علاه. 27 سنة يراك على الظلم وعلى الإثم وعلى التمريض والأسحار، ومع ذلك وما كان ربك نسيا، لم ينسى ولم يضل جل وعلا، لكن حكمته خلاص أن تأتي إلى هذا المكان وتسمع آيات الله عز وجل فتؤمنين فتبكين فتقام عليك الحجة ليحيى من حي عن بينة ويركب لك عن بينة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالآن قدمي أو أخري، الآن إذا أردت أن تسيري قدما أو تحجمي الآن وقل جاء الحق. أي الحق لله، في مرة تشوفيني تريني بأني أولدك على الخير والاستقامة. الحمد لله الحمد لله، وقل الحمد لله، هذا فضل ربي فضل ربي وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله، أحمد ربي جل وعلا حمدا كثيرا أحمده سبحانه وتعالى. طيب ريفا ريتا اسمعيني، أنا أريد لك الخير، أريدك الخير، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأنا أريد لك صلحا وصلاحا، أريد لك فلاحا ونجاحا، لا أريدك أن تكبي على وجهك في النار، لا أريدك أن تكوني مع الهلك والصرعة في النار، لا أريدك مع الظالمين والآثمين. فأنت الآن في مهل، لو استقمتي ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي نعم، ما أعظمها من آية، ولو أنهم استقاموا على الطريقة، ليس الطريقة الصوفية وليس الطريقة الشيعية وليس الطريقة الرافضية والزيدية لا لا لا، إنه طريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ها، هذا صراط الله عز وجل، هذا دين الله، فاتبعيه إياك أن تتبعيه سبل السحرة، سبل المجرمين، الظالمين، الآثمين، الآمرين بالمنكر والنهين عن المعروف. إياك إني لك ناصح، غدا إن شاء الله تعالى، غدا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أي نعم، غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله تذهب لتأتي بفحوصات جديدة وتبشر بإذن الله تعالى أن لا أوراق ولا أضرار بفضل المولى جل وعلا. اسمعيني يا ريتا، أنت من يتحكم في الأوراق صح؟ أي نعم صح، وأنت من يتحكم في الرحيم صح؟ جيد، تستطيعين أن تذهبي بالأوراق ألا تبقى؟ خلاص، تستطيعين أن تعطلي سحر التمريض خلاص؟ طيب اسمعيني الآن في البداية، ما تكلمت لك عن الأسحار ونوعها وأشياء أخرى، نأتي محلها إن شاء الله قريبا. الآن نعدل في نقطة أهم، أن يكف الأذى والتمرير عن السيدة، وبعدها ننتقل إلى أشياء أخرى تبقى بينك وبين هذه السيدة، أما ما يحول بينها ويرضى بصحتها وعافيتها ويهلك بدنها وتكبيره، الآن نوقف إن شاء الله تعالى علميا، نوقف إن شاء الله تعالى علميا بإذن الله تعالى، ليعلم الطب أن القرآن فيه شفاء، وليعلم العالم بأسره أن القرآن فيه شفاء. طيب ان شاء الله توقفين، هي عندها الان، اسمع، عندي وعندها هذه الفحوصات التي تظهر الاورام، مفهوم، تظهر الاورام والجراحات، وان شاء الله تعالى تذهب هي ان شاء الله تعالى غدا وتاتي بفحوصات جديده ليس فيها اورام، ونظهرها للعالم باسره ان شاء الله تعالى. خلاص أدعو معك إن شاء الله تعالى، ودعوة الصائم عند فطر المستجابة إن شاء الله تعالى، أدعو معك بإذن الله تعالى، لكن اسمعيني، عليك أن تكون لك همة وعزيمة وإرادة إن شاء الله تعالى، حق التوكل على الله سبحانه وتعالى، توكلي على الله، أبطلي هذا الخبث، أزيلي هذه الأوراق، ها، أصلحي الغدد، عالجي الرحم بإذن الله تعالى، أصلحي ما أفسدتي، تفهم إن شاء الله صباحا بإذن الله تعالى، بورك لأمتي في بكورها إن شاء الله جل وعلا، تذهب إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تبشر بالشفاء بإذن الله تعالى. ريتا اتفقنا أم لا؟ أسمع كلمة الآن، أريد الآن كلمة، هيا هيا ريتا، أريد أن أسمع. ماذا؟ ماذا عندك؟ اتفقنا ريتا. اتفقنا أم لا؟ تريدين العذاب؟ طيب، إذا كنت تريد العذاب ولا أريد أن أعذبك لأنك أسلمت وغيري هذا الاسم، هذا اسم أصلا يهودي، تغيريه إن شاء الله تعالى. طيب، نسميك إن شاء الله تعالى، نسميك بإذن الله جل وعلا. طيب، نسميك إن شاء الله. ها؟ هل نسميك اسم آخر؟ إن شاء الله. طيب، إن شاء الله تعالى أنا أسميك بإذن الله جل وعلا، أسميك الجويرية. خلاص؟ ما اسمك؟ طيب خلاص، إن شاء الله تعالى نسميك بإذن الله تعالى الجويرية، وهذا الاسم مبارك وقصته عظيمة جدا. طيب، فإن شاء الله تعالى أنت الآن اسمك الجويرية وليس ريتا، فأنت الآن جويرية الجديدة المسلمة، خلاص، التائبة المطيعة البارة النقية إن شاء الله تعالى. لكن ريتا، على هذه الجويرية عليك أن تعملي على إبطال الأورام التي تسببت فيها في الرحم، وغدا إن شاء الله تعالى تذهب هذه السيدة لتعمل فحوصات جديدة إن شاء الله جل وعلا. خلاص، تعمل فحوصات جديدة بإذن الله تعالى، ونستبشر جميع الخير أن الأوراق قد أزيلت. خلاص، هل أنت وحدك فيها جسد؟ وحدك، الحمد لله. طيب، هذا فيه خير، أنت وحدك فيها جسد. طيب، طيب جويرية، انسي اسم ريتا، انسي الكفر، انسي السحر، انسي اليهودية، انظر إلى النور، إلى الله جل وعلا، إلى الرحمة، إلى الخير، إلى البر، إلى العطاء، إلى كل كرم، إلى كل من وفضل الله جل وعلا. طيب، واعلمي أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا أن من أطاعه دخل الجنة، أن من أطاعه ماذا؟ دخل الجنة. تطيعين محمد صلى الله عليه وسلم، تطيعي محمد من؟ صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكثري من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أي نعم الجويرية، الآن إن شاء الله تعالى نبقى على العهد، ونبقى على العهد إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله تعالى تذهب وتعمل إن شاء الله فحوصات جديدة على الرحم إن شاء الله تعالى، وأنت تعملين بإذن الله تعالى قبل ذلك اليوم على إبطال الأورام وعلى إزالتها. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، إن شاء الله تعالى ندعو معك، لكن أنت، لكن قدرة بفضل الله تعالى، بعض الله جل وعلا، على أن تزيليها، لأنك أنت ما تسبب فيها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله تعالى هو الشافي، والله تعالى إذا قدر شيء فإنه يقول كن فيكون. والحمد لله الذي أتى بك إلى هذا المكان وسمعت آيات الله فأسلمت، وكفى بالإسلام نعمة. والحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. طيب، إن شاء الله قلت غدا إن شاء الله تذهب، هي منذ اليوم، منذ هذه الساعة لا تشعر بآلام، خلاص، لا تشعر بآلام إن شاء الله، لا تشعر بضيق، خلاص، لا تشعر بهذا الحريق وهذه هذا التعب الذي في جسدها، خلاص، اتفقنا. وعندما تزال إن شاء الله تعالى، أتت تزيلها اليوم إن شاء الله، هي تذهب لتأتي بالفحوصة إن شاء الله، ونقرها للجميع. هي إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، خلاص، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.